الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا زالت الدروس والحديث عن أحكام الصيام، فالصيام لا بد له من النية لأنه عبادة، والعبادات كلها تحتاج إلى نية. فالإنسان إذا أراد أن يصلي نوى، وإذا أراد أن يصوم عليكم السلام وإذا أراد أن يصوم نوى، وإذا أراد أن يزكي نوى. فكل عبادة من العبادات لا بد لها من النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية هذه شرط من شروط صحة العبادة. فلو الإنسان أمسك عن الطعام من الليل إلى الليل بدون نية الصيام ما يقال هذا صائم، ولا يسمى صائما، لأنه لم ينوي الصيام. ولو أن الإنسان خرج مع الحاج وذهب معهم إلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى منى وطاف وسعى وهو لم ينحج، لم ينوي الحج، لا يعتبر حاج لأنه لم ينوي. ولو أخرج صدقة تطوع أو تبرع ثم نواها، ثم بعد ذلك نواها عن الزكاة، لم تصح لأنه حين إخراجها لم ينوي الزكاة. فالأعمال كلها مشروط في صحتها النية، ولكن النية هذه ليست يعني مكلفة، وليست يعني تحتاج إلى تعمل وإلى استحضار وإلى كلام. فالنطق بها فهي محلها القلب، النية هذه محلها القلب. فإذا وقف الإنسان في الصف قاصدا الصلاة، هذه هي النية، لا يحتاج أن يقول نويت أن أصلي الظهر أربع ومأموما إلى آخره، ما يحتاج إلى هذا. يحتاج أنه حينما وقف دخل المسجد ووقف في الصف مع المصلين أن هذه هي النية. ومثل ذلك الصيام إذا قام آخر الليل وأكل أكلة السحور، هذه هي النية، ما يحتاج أنه يتلفظ بألفاظ وأن يقول نويت الصيام من طلوع الفجر إلى الليل شهر رمضان أو نحو ذلك، أبدا هذا لا يحتاج. يكفي أنه نوى، أنه أكل بنية السحور وبنية الصيام، هذه هي النية. لكن اختلف العلماء هل يكفي رمضان نية واحدة أو لا بد من كل يوم من نية، اختلاف بين أهل العلم. فبعضهم يقول إنه لا بد أن ينوي كل يوم، كل يوم ينوي صيام ذلك اليوم. والراجح أنه يكفي لرمضان نية واحدة، هي شهر رمضان كافي. طيب إيش الفرق بين هذا القول وبين هذا القول؟ الفرق بينهم لو فرضنا أن إنسانا نام قبل الغروب وجاء عليه الليل كله وهو نائم، ما انتبه إلا بعد الصبح، هذا على القول الذي يشترطون أن لكل يوم نية، هذا ما صح صيامه لأنه ما نوى ذلك اليوم. وأما على القول بأن رمضان كله لا يحتاج إلا إلى نية واحدة فصيامه صحيح. لو نام العصر قبل الغروب ولم ينتبه إلا بعد أن طلع الفجر فهذا على القول بأن رمضان يكفيه نية واحدة صيامه صحيح، لأنه ناوي صيام الشهر، ناوي صيام الشهر، وكونه لم ينتبه في أثناء الليل هذا لا يضره، لأن عنده نية استصحاب، استصحاب الصوم. الاستصحاب معناه إنه ما قطع نية الصيام، ما قال إني مثلا اليوم الفلاني سأفطر من رمضان، لا، مستصح من النية، نية صيام شهر رمضان. فاستصحاب هذه النية لشهر رمضان كله تكفي عن أنه ينوي لكل يوم صيام إذا ما تمكن. إذن الراجح أن الإنسان لو أغمي عليه أو نام أو نحو ذلك أو بنج أو كذا ثم لم ينتبه إلا بآخره أن صيامه صحيح، وأنه لا يشترط في هذا تبييت النية من الليل، لأنه مبيتها لكل الشهر. وتقدم لنا أن الإنسان أنه يفطر بأحد أمرين، إما أن يكون مريض مرضا يشق معه الصيام، أو أن يكون مسافر، يكون مسافرا من بلده إلى بلد آخر، فهذا له حق الإفطار، لقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن لو فرضنا أن هذا الذي أبيح له الفطر، أبيح له أن يفطر إما للمرض وإما للسفر، لو فرضنا أنه قال: أنا مباح لي أن أفطر لأني مسافر، ولكني أريد أن أصيم يوم الخميس في رمضان، أو أصيم يوم الاثنين في رمضان، أو علي كفارة صيام أريد أن أصومه، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه لا يجوز، حكم ذلك أنه لا يجوز، إما صوم رمضان وإلا لا تصوم غيره، ما يجوز. ترى أنا مباح لي الفطر، أنا مسافر وأنا علي كفار عليك، قلنا حتى ما دمت في نهار رمضان وأن الأيام هي أيام رمضان فإنه لا يجوز لك أن تصوم في هذه الأيام إلا شهر رمضان. وإذا كان يباح لك الفطر فأفطر. ولو فرضنا أنه صام غيره هذا الصيام لاغي باطل، لا يعتبر صيام اثنين ولا صيام خميس ولا صيام كفارة ولا غير ذلك، ما يجوز، لا يجوز أن يصوم. ولو فرضنا أن إنسانا صام ثم في أثناء النهار أصابه نوبة جنون أو نوم أو إغماء أو نحو ذلك فصيامه باقي، يعني زوال عقله بالنوم أو بالإغماء أو بنوبات الجنون هذه لا تبطل صومه، صومه باقي، صومه باقي ولو امتد به الإغماء إلى الليل. وكذلك من صام جميع النهار تسحر لما أنه أكل أكلة السحور نام، راح الفجر والظهر والعصر ولا انتبه إلا بعد الغروب، نبهوه بعد الغروب، كل الليل كل النهار وهو نائم، فصومه صحيح، صومه صحيح، لكن يحرم عليه ترك الصلوات في وقتها، لا يجوز له أن يدع الصلاة في وقتها، يحرم عليه ترك صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر التي نام عنها، إلا إذا كان استغرق بالنوم وليس عنده أحد يوقظه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. إذا ذكرت الصلاة أنك لم تصلي فصلي، أو انتبهت وأنت لم تصلي فصلي، وهذا هو وقته، ليس على الإنسان إثم في ذلك، إلا أن يجعل أوقات الصلوات يجعلها هي وقت نومه، هذا لا يجوز. لكن هذا إذا وقع مرة أو نحو ذلك وليس عنده من يوقظه ولم يتسبب في الإيقاظ، فهذا هو الذي إيش؟ هو الذي يجوز له أن يصلي تلك الصلاة. لو فرضنا أن إنسانا أصابه مثلا نوبة إغماء، إما من حادث سيارة أو من جلطة أو من نحو ذلك، وغاب عدة أيام ما صار، فهل هذا يعتبر ممن رفع عنه القلم فلا يجب عليه القضاء، أم يقضي؟ الراجح أنه يقضي، لأنه مكلف، ولأنه لم إحساسه موجود، وهذا الإغماء وهذا النوم الطويل هذا لا يعتبر إعفاء له من الصوم، بل يجب عليه القضاء. والنية كما تقدم لنا أنها تمييز العادات عن العبادات، فالإنسان يتروش ويغتسل من أجل يعني يبرد على جلده، ومن أجل ينظف جلده، هذا عادة، لكنه يغتسل من أجل الجنابة، يغتسل من أجل صلاة الجمعة، هذه عبادة. اللي يميز ما بين العادة والعبادة هي النية، هي النية. فأنت إذا اغتسلت للجمعة فهذا غسل مشروع مستحب تثاب عليه، لكن يغتسل الإنسان ليتنظف أو ليتبرد، هذه عادة من العادات وليست عبادة. فالنية هي تميز هذا من هذا، كما أن العادة النية أيضا تميز العبادات بعضها من بعض. فأنت مثلا تصلي الفريضة وتصلي تحية المسجد وتصلي الراتبة وتصلي ركعتي الطواف وتصلي يعني صلوات كثيرة، منها ما هو له سبب ومنها ما هو نفل مطلق ما له سبب. النية هي التي تميز هذا من هذا، فصلاة الفريضة نيتها غير نية النوافل، والنوافل نية كل نافلة غير نية النافلة الأخرى. فأنت مثلا دخلت المسجد الركعتين ركعتي تحية المسجد، تحية المسجد هذه تكفي عنها الراتبة. إذا دخلت مثلا لصلاة الفجر وصليت ركعتي الفجر قبل إقامة الصلاة فهاتان الركعتان كافيتان لتحية المسجد. أو مثلا دخل الإنسان المسجد الحرام فطاف ثم صلى ركعتي الطواف، ركعتا الطواف مغنيتان عن تحية المسجد، تكفي عن تحية المسجد. إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد دخلت إحداهما في الأخرى. فأنت مثلا لو طفت ثم بعدما انتهيت من الطواف الشوط السابع أقيمت الصلاة، إقامة الصلاة هذه تكفي عن ركعتي الطواف لأنه وجد الصلاة بعد الطواف، هذه الصلاة كافية عن ركعتي الطواف. أو مثلا لما انتهيت من الطواف صليت ركعتي الراتبة، ركعة الراتبة مغنية عن تحية عن ركعتي الطواف وعن الراتبة، هذه تجزي عنها تكفي عن هذا. فالمهم من هذا أن هذا هو من أحكام النية. وصوم رمضان وصوم أي أن الواجب من الصيام لا يصح إلا بتبييت نية من الليل، تبييت نية من الليل. مثلا الإنسان عليه صيام رمضان قضاء فانتبه بعد الصبح، بعدما طلع الصبح انتبه قال أنوي هذا عن القضاء، نقول ما يجزي. ليش ما يجزي؟ قلنا لأنك لم تبيت النية من الليل، ما بيت النية من الليل وإنما صمت من النهار بعدما طلع النهار. أو عليك كفارة، لما قام قال أنا أريد أن أقضي هذه الكفارة أبصوم بعدما طلع الفجر، قلنا ما يجزي لأنه لا بد أن لأن هذا صوم واجب لا بد من تبييته من الليل. لكن صلاة لكن صيام النفل يجوز، يجوز من النهار. الإنسان لما قام صار عنده اشتياق صوم الاثنين أو صوم الخميس أو صوم ثلاثة أيام من كل شهر اشتاق لذلك فصام، صام بعد طلوع الشمس، نقول صيامك صحيح، صيامك صحيح، لكن بشرط إنك ما أتيت مفطرا بعد طلوع الفجر. لابد إن كان إنك أكلت أو شربت أو جامعة أو نحو ذلك فهذا لا يصح، لأنه أتى بعد الصبح بمنافل للصوم، بمنافل للصوم. أما إذا لم يأتي بمنافي فإنه ولو لم تكن النية إلا مثلا الضحى أو الظهر صح صيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن عائشة أنه يدخل عليها فيقول هل من طعام؟ فتقول لا ما بالبيت طعام، فقال إني إذا صايم. صلى الله عليه وسلم ما ينوي إلى ذلك الوقت من النهار، إني إذا صايم، مع أنه ما بيت نية لصوم ذلك اليوم لأنه نفل، يريد أن يصوم نفل عليه الصلاة والسلام، ما أراد أن يصوم فرض. ويأتيها بعض الأيام فيقول هل عندكم من طعام؟ فتقول نعم، فيطلبه ويأكل منه مع أنه صائم عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن الصيام صيام النفل يصح قطعه، خصوصا إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة صح قطعه. من الحاجة إن أحد يدعيك إلى الطعام ويحب أنه مثلا إيش أنه أنك تأكل عنده، فكل هذا اليوم وصم يوما بداله كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم متقلل من الدنيا، متقلل، يوم يكون في بيته طعام ويوم لا يكون في بيته طعام، فإذا دخل ووجد الطعام أكل ولو كان صائم، وصام يوما بدل ذلك اليوم إن أراد. فالنفل هذا يجوز، كل نفل يجوز قطعه إلا الحج والعمرة، كل نفل، صلاة، صيام، صدقة يريد أن يخرجها يجوز أن الإنسان يعدل عنه، يجوز يعدل عنه إلا الحج والعمرة. قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فأنت إذا دخلت بالحج أو دخلت بالعمرة يعني معنى أحرمت بهما أو بأحدهما، فإنه يجب عليك إتمام هذا النسك ولا يحل لك قطعه أبدا، لأن الحج ولأن العمرة شبيها بالنذر، ولهذا قال جل وعلا وليوفوا نذورهم، شبهه بالنذر، معناه أنه لازم أنك تتم الحج أو تتم العمرة إذا أحرمت بهما، ألا يحل لك ولو كان نفلة، ولو كنت أنت قد حججت واعتمرت، فإذا أحرمت بهما أو بأحدهما لابد من إتمام ذلك. لكن إذا صام الإنسان نفلا من النهار فهل له من الأجر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ قال العلماء لا، يؤجر على حسب نيته، يؤجر على حسب نيته، إذا مثلا عقد النية من الظهر ما يحسب له إلا أجر من الظهر إلى الليل، ولا يحسب له أجر ذلك اليوم كله، لأن أول ذلك اليوم لم يكن صائم ولم ينوي الصيام، إذن فأجره قد فات عليه، الأجر قد فات عليه. وتقدم لنا أنه من شرط صحة الصوم بالنفل من النهار أنه لم يتناول مفطرا من المفطرات، لم يتناول مفطر من طلوع الفجر، يعني كان أكل أو شرب أو جامع أو استقى أو نحو ذلك، فهذا لا صح معه الصوم، لأنه أتى بمنافل للصوم في ذلك اليوم فلا يصح صوم. والإنسان متى يكون الفطر؟ بالنية، لو إنسان نوى الإفطار نيته قطعت عمله، يعني ما يحاج أنه يتناول مفطرا من المفطرات أكل أو شرب، لا، مجرد النية تبطل العمل، تبطل الصيام. فإذا مثلا إنسان سافر وقال في أثناء النهار إنه نوى الإفطار أفطر بذلك، أين؟ ما يجب، لأن كما تقدم لنا أن استصحاب النية أنه شرط لصحة العبادة، كل عبادة لا بد أن يستصحب الإنسان النية فيها من أول العبادة إلى آخرها. لو إنسان مثلا كان يتوضأ وفي أثناء الوضوء قال لا أنا من مكمل الوضوء، قلبه انقطع وضوء، لازم عاد إذا أراد يعيده وفي أثناء الصلاة قطع نيتها انقطعت بطلت الصلاة، ولو لم يتكلم ولو لم يأتي بحركة تبطل الصلاة. نفس النية كافية لقطع العبادة. الصوم له مفسدات، والمفسدات هذه نوعان: نوع تبطل الصيام ويجب عليه قضاءه، ونوع لا تبطل الصيام ولكنه ذهب أجره. الصيام صح وأجزى، لكن الأجر والثواب رفع عنه. فمفسدات الصوم: الأكل والشرب والجماع والقي، طلب القي والفصد والحجامة والجماع، هذه كلها مفسدة للصوم، هذه كلها تفسد الصوم ولا يصح معها الصوم أبدا، لا يجوز. وهناك أشياء تفسد الصيام لكن ليس معناه أنها أبطلت أحكامه، لا، أحكامه الظاهرة باقية، مثل والعياذ بالله الشتم واللعن والسب والنميمة والغيبة وقول الزور إلى غيره، مثل ما جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني معناه كأنه هذا ما له حظ من الصيام إلا أنه ترك المفطرات الحسية، أما المفطرات المعنوية التي هي الثواب العظيم والجزيل هذه ما حصله، فليس شيء لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذه المفطرات الحسية كما تقدم لنا: الأكل والشرب والجماع والحجامة وسحب الدم الكثير ونحو ذلك، هذه كلها تبطل الصوم، تبطله وتفسده، ويجب القضاء معه، يجب القضاء مع هذه الأشياء. أين وهناك أشياء اختلف العلماء فيها، هل هي تبطل الصوم وتفسده وتفطر الصائم أم لا، مثل ذلك: الكحل في العين والقطر في الأذن أو في العين أو في الأنف، ومثل ذلك يعني الغبار وبلع النخامة وبلع الريق وغير وذوق الطعام ونحو ذلك من هذه الأشياء. هذه العلماء فيها على خلاف، لم يرد نص لا صحيح ولا ضعيف في أنها من المفطرات، ما ورد فيها شيء أبدا، ما ورد في هذه الأشياء أنها تفطر الصائم، وإنما العلماء اجتهدوا فيها اجتهاد وقالوا إن هذه يعني تدخل الجوف، وما دخل الجوف فهو مفطر. وبعض العلماء يقول أنها لا تفطر، وأن هذه ليست من الأكل ولا من الشرب ولا من جنسهم، وأن الجسم لا يستفيد منها ولا ينتفع بها، فبناء عليه فهذه الأمور لا تفطر الصائم. ولو كانت تفطر الصائم والناس محتاجون إلى بيانها لبينها الشرع بيانا شافي، بيانا كافي، بيان ظاهر، ما تركها كذا، هذه أمور الناس محتاجون إليها غاية الحاجة، الناس يعني يبلعون هذا ويذوقون هذا ويقطرون في أنوفهم وفي آذانهم ويكتحلون ويتدوون ونحو ذلك، كان الناس في حاجة لها، كان يبينها الشرع. وبين أنها من المفطرات، لكن لا، ما دام أن الشرع سكت عنها فهذا دليل على أنها لا تفطر، لا تفطر الصائم. وهذا هو الراجح إن شاء الله، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم. فإن الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال إن المفطرات ترجع إلى أصلين، أصلين: الأصل الأول أن الصائم يتناول ما ينفع الجسم ويغذيه من الأطعمة والأشربة ونحو ذلك، هذا هو. النوع الثاني من المفطرات أنه يأتي بما ينهك الجسم ويضعف الجسم من الجماع وإخراج الطعام من المعدة ومن إخراج الدم من الشرايين والعروق ونحو ذلك. فهذه أشياء منهكة للجسم وضارة به، إذا اجتمعت مع الصيام فالصائم لا يتحمله. ومن هذا فالشارع الحكيم